أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما لكم لا تناصرون. بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين. وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، بالآيات التي تدارسناها بالأمس جاء قوله تعالى ونفخ في الصور فإذا هم فإنما هي زجرة واحدة وهي نفخة إسرافيل فإذا هم ينظرون. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. هذا اللوم والعتاب فيما بينهم هنا يقول رب تبارك وتعالى لهم احشروا يا ملائكتنا أيتها الزبانية احشروا الذين ظلموا وأزواجهم احشروهم في جهنم. احشروا الذين ظلموا. يا معشر المستمعين والمستمعات، احذر عبد الله، احذر أمة الله أن تكوني من الظالمين. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، ومن أظهره أن تعبد غير الله فتضع عبادة الله في من لا يستحقها وهو مخلوق مربوب يموت، فكيف تعبده بعبادة الله كدعائه كالاستغاثة به كالحلف به كالعكوف حول قبره كالاضطهاد إلى غير ذلك من أنواع الشرك كالذبح له كالنذر له؟ هذه عبادات وهي صرفها لغير الله، هو الظلم العظيم. وقد قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. الآن تجلس في الطريق وتنام في الطريق والمرأة يدوسونك، ظلمت، ليس هذا موضع النوم. الآن تكشف عن سوءتك وتبدي عوراتك أمام الناس، ظلمت، ما هذا المكان تشفي في عوراتك. تسب مؤمنا أو تسرق ماله أو تنتهك عرضه، ظلمت. الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والآية عامة وإن كانت تتناول المشركين الكافرين، لكن الظلم حرمه الله عز وجل. عباد الله لا تظالموا، أي لا يظلم بعضكم بعضا. احشوا من الذين ظلموا. ظلموا وضعوا العبادة في غير موضعها، وضعوا العدل في غير موضعه، وضعوا الرحمة في غير موضعها، وضعوا شيء في غير موضعه، هم الظالمون. احشروهم واحشروا معهم أزواجهم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم معهم. من أزواجهم؟ هذا اللفظ يحتمل عدة معاني وكله حق. أولا أزواج الكافرين والمنافقين، الكافرات منافقات مع أزواجهم، الكافر زوجته كافرة معه، زوجة منافق منافقة معه، أزواجهم أصنافهم. إذا الصنف هو الزوج، منافقون كافرون دجالون كذابون معهم، أصنافهم أزواجهم من يعاشرونهم من يكونون معهم من أهل الباطل، منهم الشياطين الذين يلازمونهم وهم قرناء لهم، الكل يقال فيهم أصناف وأزواج. احشروهم مع أزواجهم واحشروا معهم أيضا ما كانوا يعبدون من الشياطين والجن، كل من عبد مع الله عز وجل من الشياطين يحشر مع من عبدوا، لأن عبادة غير الله من يزينها من يحسنها من يدفع عليها؟ الشياطين القرناء. إذن احشروهم وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، الكل احشروهم عشرة، ادفعهم دفع إلى أين؟ إلى جهنم. إذن ثم قال تعالى فاهدوهم إلى صراط الجحيم، إذن احشروهم اجمعوهم مع بعضهم البعض واهدوهم إلى أين؟ إلى طريق الجنة، إلى طريق النار، إلى صراط الجحيم أي طريق الجحيم، والجحيم هي الدركة الرابعة في جهنم. عرفتم معنى قوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى أين؟ إلى صراط الجحيم، اجمعوهم في ساعة فصل القضاء هم وشياطين ومن كان على الكفر معهم ويدعونهم، واهدوهم إلى بين لهم طريق الجحيم صراط الجحيم. ثم قبل أن يمشوا وقفوهن إنهم مسؤولون، وقفوهم قبل ما يدخل الصراط الجحيم مسؤولون، أولا يسألون، وفي هذا تعليم لنا وتربية لنا. وقفوهم إنهم مسؤولون قبل أن يدخلوا النار وهم في الطريق، قفوهم إنهم مسؤولون، يسألون وبعد ذلك يدخلون جهنم. وقفوهم إنهم مسؤولون. هيا الأسئلة ما هي؟ أولا ما لكم لا تناصرون؟ ما كنتم في الدنيا ينصر بعضكم بعضا وتتعاونون على الباطل والشرك والكفر؟ الآن ينصر بعضكم بعض، ما لكم لا تناصرون؟ هذا السؤال يزيد في آلامهم، في كربهم، في حزنهم، في بلاهم، في عذابهم، وإلى لا؟ ما لكم لا تناصرون كما كنتم في الدنيا تنصرون الباطل وتقفون إلى جنبه؟ ما لكم اليوم لا تناصرون؟ قال تعالى بل هم اليوم مستسلمون، ما يستطيعون أن ينتصروا ولا أن ينصر بعضهم بعضا، من أين لهم وهم مستسلمون منقادون، كيف ينصر بعضهم بعضا؟ بل هم اليوم مستسلمون، ما يستطيعون أن يتناصروا وأن ينصر بعضهم بعضا وهم في السلاسل والأقلال، بل هم اليوم مستسلمون. اليوم وهم في ساحة فصل القضاء وقد حشروا وجمعوا وقيل اهدوهم إلى صراط الجحيم ثم قفوا، أسألهم سألهم ما لكم لا تناصرون؟ ما يستطيع أن يقولوا كلمة. فقال تعالى ما يستنصرون بل هم اليوم مستسلمون، انقادوا ذلوا هانوا بين يدي الله عز وجل. ثم قال تعالى أيضا مخبر عنهم: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. يا شيخنا، أنت الذي قدتنا إلى الباطل والشر، أنت الذي علمتنا عبادة القبور وأولياء الله، أنت الذي قلت لنا اذبحوا لها وتقربوا الله بذلك، يا شارب الخمر يقول من باع الخمر أنت بيتني الخمر وهيتها لي، الذي قتل يقول أنت الذي ساعدتني على القتل، وهكذا يلوم بعضهم بعضا. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا، هذا قبل أن يدخلوا ما زالوا. قالوا بعدما تساءلوا: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين والشمال، أنتم الذين فتنتمونا، زينتم لنا الباطل والخبث والشر والفساد، تأتون عن أيماننا عن شمائلنا، توسوسون لنا وتزين لنا المعاصي والذنوب والشرك والباطل، وهذا يكون مع الشياطين ويكون مع الإنس أيضا، فالذين يحملون المؤمنين على الشرك والخراف والضلال كذلك يقفون هذا الموقف. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، إن شئت قل عن الإيمان تصرفون عنه، تأتون من جهة اليمين بالقوة لتمنعوننا، زيد كلمة الشمال تأتون من عن أيماننا وعن شمائنا تفتنوننا وتصرفون عن التوحيد وعن عبادة الله كما نشاهد في البشرية، هذا موجود الآن في العالم، دعاة الضلال، دعاة الباطل، دعاة الشر ذي مهمتهم وإلى لا، يزينون القبائح، زين الشرور المفاسد، لولا تزيين الشياطين للخمر من يشربها وهو مؤمن، هذا الدخان والعياذ بالله، هذا التبغ، هذا الذي يتكالب عليه الجهال والجاهلات، هذا لولا تزيين الشيطان يحسن بالمؤمن أن يفعله؟ أسألكم بالله، مؤمن صالح يلطخ فمه ماذا يستفيد من الدخان؟ يقوى بدنه، يكثر ماله، يرتفع شأنه، ما الذي يحصل؟ والله ما يحصل شيء من الخير، فكيف إذن يصير عبد الله أو أمة الله على التدخين؟ ما الذي يدفع إلى هذا؟ الشياطين هم الذين يدفعونهم إلى هذا، فيلومونهم: إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وعن الشمال أيضا. ثم يقول القرآن الشياطين: قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم ما كنتم مؤمنين، وهذا صحيح أيضا، ما كنتم مؤمنين، لو كنتم مؤمن صادقين والله ما نقوى على إفسادكم وإغرائكم أبدا، هل العبد الصالح المؤمن الصالح تستطيع أن تغريه بالزنا والفجور والكذب والخيانة؟ ما تستطيع لقوة إيمانه، وهذه الحقيقة التي ما ننساها، قو إيمانك يا عبد الله، عيش وأنت تذكر الله ولقاء الله، وبذلك ما تقوى شياطين الإنس ولا الجن على إفسادك أو إغوائك، ولكنها تقوى على إفساد ضعاف الإيمان وعلى الكافرين من الإنس والجن. قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أساسا ما تلومون على أننا أغويناكم وحملناكم على الباطل والشرك والكفر والفسق والفجور، بل أنتم ما كنتم مؤمنين، وهذا صحيح، وما كان لنا عليكم من سلطان. كذلك لما تشتكي انت ابليس الى الله، ابليس يقول انا حملتك على الكفر بالسلاح، يعني منعتك من الطعام والشراب مجرد تزيين وتحسين فقط، والذين اتبعوا الشياطين ومشوا وراءهم في الزنا والربا والخمر وقتل النفس وكذا، هؤلاء الزموا اخوانهم بهذا، ما الزموا بالتزيين فقط بالكلام، ما في من أكره إكراه على أن يقتل مؤمنا أو يزني بامرأة أو يفجر كما يفجر الكفار. نادر هذا ممكن لا يقع في التاريخ. قل من أجبر على فعل معصية، والذي يجبر على فعل معصية لا يأثم لا يأثم لا يأثم أبدا. الذي أكرهت عليه لا إثم فيه أبدا، لكن على شرط الإكراه بالحديد والنار، تقول كذا أو تسب كذا. وهذا مرفوع عن هذه الأمة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. فهؤلاء لا يعبثون بالشرك والباطل والفساد في الأرض، ما هناك من يدعوهم، لا هناك من يدعوهم، لكن دعاتهم بالعصا والحديد والنار لا والله أبدا، إلا بالتزيين والتحسين. وصدق الله العظيم. وما كان لنا عليكم من سلطان، أي قوة وقدرة على تكفيركم أو تفسيقكم أو تفجيركم أبدا، بل كنتم قوما طاغين فاسدين ظالمين متوغلين في الشر والفساد. هذه الحقيقة، سبحان الله العظيم، كأننا في عرصات القيامة. بل كنتم في دنياكم قوما طاغين، والطاغي الظالم متجاوز حد الظلم، ويدخل فيه الشرك والكفر والذنوب والآثام. والآن مع هداية هذه الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. من هداية هذه الآيات أولا بيان صورة لموقف بيان صورة لموقف من مواقف عرصات القيامة. بيان صورة موقف من مواقف يوم القيامة. هذه الآيات التي تلوناها وشرحناها من هداية أن فيها موقف واضح من مواقف عرصات القيامة، أليس كذلك؟ اقرأ الآية لهم. احشروا الذين ظلموا أزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، هذا موقف وإلا لا؟ نعم. ثانيا بيان أن الأشباه في الكفر أو في الفجور أو في الفسق تحشر مع بعضها بعضا. نعم، الأشباه في الكفر في الزنا في اللواط في الربا في الخيانة في الغش في الشرك في كلها تجمع مع بعضها بعضا، جنس واحد، كلهم فسق فجر أو مشركون كافرون يجمعون مع بعضهم بعض. هل يوجد بينهم عبد صالح أو مهموم صالح؟ والله، بل كلهم فجر كفر يحشروا مع بعضهم بعض. نعم. وأخيرا عدم جدوى براءة العابدين من المعبودين واحتجاج التابعين على المتبوعين. عدم جدوى ونفع احتجاج المظلوم مع ظالم يوم القيامة، لأن هؤلاء الذين استدعوهم إلى الباطل والشر ما كان يلزمونهم، يكرهون بالحديد والنار بالتزيين والتحسين هكذا فيأتون المعاصي، فيحشروا مع بعضهم بعض يلومونهم فقط، ما ينفع اللوم، ما كنا مكرهين لكم، ما ألزمناكم بالحديد والنار. وقد علمتم قول الرسول صلى الله عليه وسلم، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، من قال خطأ أو فعل خطأ لا إثم عليه، ومن فعل أو ترك ناسيا لا إثم عليه، وما استكره عليه فلا إثم فيه. لو أن شخص بمسدسه يقول سب الله أو نقصك، يجوز أن تسب ما لم يهددك ولا إثم عليك، السكين في يدي تعطي كذا أو نذبحك هكذا إذا أعطيته لا حرج ولا إثم عليك. هذا من رحمة الله بهذه الأمة، رفع الله عن هذه الثلاثة، الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فلهذا قالوا ما كنا لكم مكرهين أبدا، قالوا كنت تأتون عن اليمين والشمال تزينون لنا الباطل وتحسنونه، لا بقوة والسلطان، ما كان لنا عليكم من سلطان، بل كنتم قوما طاغين ظالمين فاسدين.